إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله جميعا من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اخترت لهذه الخطبة عنوان: لا يغير الله نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتبدل النعمة بالنقمة، والمنحة بالمحنة، ولا نجاة إلا لمن تاب وآب وخاف ربه وأناب. فأقول استعينا بالله رب العالمين، وهي أيضا حلقة من حلقات الخطبة السابقة، ولنا مع هذا الموضوع خطب أخرى إن شاء الله تعالى، حتى نستدرج ونصل إلى قصة يونس الذي ذهب مغاضبا وتاب قومه وهو لا يعلم، توبة جماعية. وهذا هو المطلوب الآن من الأمة، أن تتوب توبة جماعية، فتأخذ بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتدافع عن حوضها، عن عقيدتها، عن دينها، عن عرضها، عن دمائها، عن أراضيها. معاشر المؤمنين، أحمد الله لي ولكم جميع ما أنعم به الله علينا من نعم ظاهرة وباطنة، قديمة وحديثة، صغيرة وكبيرة، دقيقة وجليلة، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأخص بالثناء والشكر والإجلال والذكر نعمة الإسلام، فهي أجل النعم وأعلاها رتبة وأرفعها منزلة عند الله وعند عباده. كيف لا وبالإسلام لله الجليل تدوم النعم وتزداد، وبعدمه تزول وتضمحل ويرد صاحبها إلى عذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كل إنسان خلق الله في أحسن تقويم، مسلم ولا كافر. ثم رددناه أسفل سافلين. إذن هذا الجمال وهذا التكريم الإلهي لهذا الإنسان يزول للكافر، يزول، تزول هذه النعمة، تذهب، فيرد أسفل سافلين إلى جهنم. يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء نعمتهم مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. فلهذا قال: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فالعبد المؤمن يتمتع بنعم الدنيا والآخرة، والكافر يمتع في الدنيا قليلا ثم تنقلب أحواله من نعيم إلى جحيم. وتجدون هذا المعنى مذكوراً ومكرراً في القرآن الكريم كلما ذكر التمتع والمتاع ومشتقات الفعل الثلاثي متاع، الميم والتاء والعين. قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والمصير النار مثوى لهم، آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في المفرد الدال على جنسه ونظيره من الكفار: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. خطاب للكافر: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، سورة الزمر. وقال فيهم وهم يتقلبون في نعم الدنيا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن المؤمنين لا تنقطع نعمتهم ومتعتهم، فلهذا استثنى فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، من سورة آل عمران. فمتاع له نهاية وانقطاع لا جدوى ولا نفع له، ولو عمر صاحبه في النعمة والترف ألف عام. وأشد من ذلك حسرة وشقاء إذا أعقبه العذاب، إذا كان العذاب يجيب بعد منه، إذا أعقبه العذاب الذي لا انتهاء له ولا انقطاع. وفي هذا يقول المولى سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أشنو أغنى عنهم؟ ديك ألف عام اللي عاشوها في النعمة ماذا أغنت؟ لا شيء، بل هي زادتهم حسرة وندامة. لأن الإنسان إذا عاش في النعومة وفي الغنى وفي الترف وفي كذا، ورد غير في الدنيا إلى الفقر وإلى التقشف والعسر، كي يكون هذاك عذاب له؟ هذه غير في الأحوال ديال الدنيا، فكيف بهذا الذي يرد إلى أشد العذاب؟ والكفر والعصيان والتمرد أيها الإخوة على شريعة الرحمن، وتجاوز حدود الملك الديان قديم، قديم قدم الزمان، ومتجدد مع تجدد الملوان. الملوان يطلق على الليل والنهار، فلكل عصر وزمان نوع كفره ووثنيته وشركه ومظاهر فساده وبغيه. ولولا أن الله العظيم سبقت رحمته غضبه، ومن أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، ومن صفاته العلى الحليم الكريم، يرحم أعداءه مقابل جهلهم بقدره، مقابل جهلهم بقدره وكفرهم بقضائه وقدره، إذ يطعمهم ويسقيهم وهم يكذبونه ويشتمونه. يطعمهم ويسقيهم وهم يكذبونه ويشتمونه. وفي هذا الشهر هذا طوائف تشتم الله وتكذب الله سبحانه وتعالى، فطائفة يشتمونه في الفاتيكان هذا الشهر هذا، حيث ينسبون له الولد وهم النصارى، وطائفة يشتمونه في كربلاء حيث أيضا اتخذوا الحسين بمثابة الإله، فهم يستغيثون به: يا حسين يا حسين يا حسين، صار إلها لهم. وسأختم الخطبة الأولى بالحديث الذي دل على شتم الله سبحانه وتعالى وتكذيبه. إذن هو سبحانه وتعالى يرحم أعداءه مقابل جهلهم بقدره وكفرهم بقضائه وقدره، إذ يطعمهم ويسقيهم وهم يكذبونه ويشتمونه ويحادون رسله ويرفضون دينه ويصدون عن الحق عباده ويقاتلون أولياءه. فلولا هذا الحلم وكتاب من الله سبق لعجل لهم العذاب في الدنيا وما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يوخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. فيه عذاب لا طاقة لهم به ولا مقارنة بينه وبين ما رأوه في الدنيا من قوارع، هذه القوارع وهذه المحن اللي كتقع الكوارث لا تقاس ولا تقارن بعذاب يوم القيامة، وإنما هذه فقط إنذارات وتخويفات للناس لعلهم يرجعون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهذا العذاب آت وكل آت قريب، وهو ليس من الظالمين ببعيد. فكل آت قريب مهما طال أمده، فاتقوا الله عباد الله ولا تشبهوا بالكافرين، واتبعوا سبيل المؤمنين، ولا تغرنكم جرأة العصاة والمذنبين على اقتحام ظاهر الإثم وباطنه، ولا يغرنكم ما هم فيه من نعمة ورخاء رغم كفرهم وفساد أخلاقهم. فالله يستدرجهم بالعافية والنعم حتى يزج بهم في النار وبئس القرار. تقربوا إلى الله ولا تذهبوا بعيدا، فليس بين الله وبين أحد وشيجة رحم، ليس بين الله وبين أحد من عباده وشيجة رحم، يعني الرابطة، ولا علاقة نسب ولا عهد سابق بالمنع من العقاب ولا وعد بالإفلات من العذاب، إلا لمن آمن واستسلم ووضع زمام عنقه بيد الإله الأكرم وخضعت له هامته وذللت له قيادته وقدم أمر ربه وأخر أمر غيره وقدر شأن رسله وأخذ بشرعه ورفض شرع غيره، فأولئك عسى الله أن يرحمهم ويتم نعمته عليهم، ولا يرون بأسا ولا يخافون عنة ولا تعسا. جعلنا الله جميعا من عباده المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ويرجون ثوابه ويخافون عقابه ويفرحون ويسعدون بحبه وحب نبيه وحب شريعته وحب لقائه وحب الصالحين من عباده وبغض أعدائه، فينالون الرضا والفوز في العاجلة والآجلة، فلا خوف عليهم هنا ولا هم يحزنون هناك. آمين. وصلى الله على الهادي حبيب الله محمد. روى البخاري رحمه الله تعالى بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذا هو الحديث الذي قلنا إن طوائف من البشرية الضالة المشركة المغضوب عليها كل عام وفي كل المناسبات الدينية عندهم يشتمون ربهم سبحانه وتعالى ويكذبونه، يشتمونه إذ ينسبون له الولد، هذا شتم لله سبحانه وتعالى. فالطائفة الوحيدة التي تقدر الله حق قدره وتعبده العبادة التي أرادها هو سبحانه وتعالى ورضي عنها هم المسلمون، هم الموحدون، هم المفردون لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يعني كيقول كيف يعاد الإنسان الحياة من جديد وقد صار ترابا، هذا التكذيب. يرى هذا الأمر مستحيلا وصعبا لأنه يقيس هذا بنفسه بضعفه، ولو آمن بقدرة الله وعظمته لهان عليه تصور ذلك. فالله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إذن هذا التكذيب. والشتم هو أن يقول عيسى بن الله، عزير بن الله، يا حسين، يا علي، يا مهدي، ويعبدون لهم أبناءهم كيزدد الولد، فينسى 99 اسما لأسماء الله الحسنى يرميها عرض الحائط ويعبد ولده للحسين عبد الحسين، يسميه ولده عبد الحسين، 99 اسم عند الله سبحانه وتعالى، حتى واحدة منها ما اختار، اختار يعبد ولده للحسين وللمهدي، عبد المهدي، عبد الرسول، عبد النبي. لو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنكرها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون الآن بينتنا ويسمع شي واحد ينادي يا عبد النبي لأنكر ذلك عليه، وربما عزره، وربما أقام عليه الحد. أو إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا علمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا أخطأوا حينما يقسمون باللات والعزى، كانوا قريب العهد بالإسلام وكانوا يخطئون، فيقول أحدهم في مجلسه صلى الله عليه وسلم واللات والعزى، فيقول له عليه الصلاة والسلام لا، قل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله، وهكذا يرفعهم من درجة الجهل إلى درجة العلم. فالله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بالعلم، فتعلموا وتفقهوا في دينكم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نفعني الله وإياكم وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، ذكر الله في سورة مريم سيرة بعض النبيين والمرسلين والصديقين ممن اجتبى وهدى من ذرية آدم، وممن حمل مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ومعهم الصديقة البتول مريم، ليتخذهم الناس قدوة وإماما في سيرتهم العطرة وفي جهادهم وصبرهم على تبليغ رسالة التوحيد، فبلغوا وأدوا ونصحوا وجاهدوا وصبروا، وأتم الله دعوتهم ومكارم أخلاقهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الرسل وإمامهم في مقاتلة من كفر وموالاة من آمن وشكر. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدوا. ثم ذكر عقب ذلك الخلف، بعد ما ذكر القصة يا هؤلاء الأنبياء والمرسلين والصديقين، عقب بذكر الخلف، وأقول الخلف وليس الخلف، فرق بين الخلف، الخلف لا يكون إلا سيئة، والخلف يكون صالحا بفتح اللام. عقب بعدهم بذكر الخلف الهمج خفاف العقول والألسنة، خواض الشبهات وعباد الشهوات، ينزو بعضهم أو ينزو ذكرانهم على بنات جنسهم نزو القردة على أجناسها في العلانية، بل هم أضل من ذلك. ذكرهم ذما ولا كرامة، وذكر ما يستدرجون إليه من عقاب يوم القيامة تخويفا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي واد في جهنم أشد حرا من جميع وديانها الجهنمية، الغي. وأيضا هناك الويل، وجوج بهم للمصلين. الأول اللي هو الويل الذي يسهو عن صلاته وليس في صلاته، يسهو عنها بمعنى يتركها ولا يبالي بها ولا يعطيها قيمة، يصلي متى يعني تسنى له أن يصلي، ومتى وجد فراغا للصلاة. فالصلاة غير مقحومة، فقط ازدحمت فقط مع أعماله وأشغاله. فويل له، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والغي لمن ترك الصلاة بالمرة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكنه وهو الرؤوف الرحيم لم يغلق عليهم باب التوبة والندم، فلو رجعوا إليه قبل أن يموتوا لفرح بهم وأكرمهم أيما إكرام. واسمع للآية مرة أخرى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا، يعني مأتي مجي، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. آية 63 من سورة مريم. فالتوبة، التوبة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بادروا إليها قبل أن يحال بينكم وبينها، فلات حين مناص. بادروا إلى التوبة قبل أن يحال بينكم وبينها ولات حين مناص. ويحال بين العبد والتوبة في حالتين، حالة فردية وحالة عامة. الحالة الفردية هي إذا بلغت الروح الحلقم وهو لم يتب بعد، ما بغاش يتب، توصلت الروح الحلقم. لما توصل الروح الحلقم فانقطعت التوبة ديال هذا الفرد، هذا الشخص هذا، وقالوا وخيت بديك الساعة كما فعل فرعون، ما نفعته توبته. والحالة العامة هي طلوع الشمس من مغربها، لما تطلع الشمس من مغربها ويريد الناس أن يتوبوا لا تقبل منهم. إذن فالمجال واسع جدا، ولكن لا تسوف، ما تقولش دابا دابا دابا، هذه أماني الشيطان وتسويفات الشيطان يستدرجك لكي تموت على سوء الخاتمة. فاحذر الشيطان، بادر بالتوبة الآن الآن، لأنك لا تعلم متى يأتيك ملك الموت. واعلموا أن ما يصيب أمتنا في هذه الأيام العصيبة من محن قاسية وبلايا أليمة دامية مرده إلى انغماسها في الخطايا، وخوضها لمسكرات الشهوات ومضلات الشبهات واتباعها سنن الخاطئين. ومن ضل ممن تبع خطوات الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. فإذا أرادت دفع هذا البلاء والخروج من هذا العنة والشقاء مع جلب الخير والنماء والنصر على الأعداء فلتقلع عن خطاياها أفرادا وجماعات، ولتقبل على مولاها بالتضرع والدعاء، والله ضامن لها الغنى بعد الفقر والعزة بعد الذل واليسر بعد العسر والنصر بعد الصبر والفرج بعد الكرب. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. والعجيب أنها يعني ذيك القضية اللي تكلمنا عليها ذيك النهار ديال الكورة وحذرنا من الهجرة من بلد إلى آخر من أجل نصرة الكرة، يقول الآن مقدم السؤال سابقا إن ذلك الكلام ذهب أدراج الرياح، فقد رحل من مدينة طنجة كما يقول أكثر من 2000 من الشباب، وقاموا هنالك بالتخريب والشجار والتقاتل والنهب والسلب والسرقة، ولم ينفعهم ما يسمعون من المواعظ والنصائح. فمتى إذن يكون هذا التغيير الذي نرجوه ونصبو إليه؟ متى يكون هذا التغيير ونحن على هذه الأحوال لا تنفع فينا المواعظ، سواء عليك أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟ يعني إحنا نعملها الشان عملها. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي النبي الخاتم وهدي الصحب الأبرار والتابعين الأخيار، وغفر لي ولكم ولوالدينا وأولادنا ولمن سألنا الدعاء فوجب حقه علينا، ولكل من شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وأحسن العمل وأخلص النية حتى وافته المنية، آمين. اللهم رد بالأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد للأمة عزها وكرامتها وسيادتها وقيادتها وعلوها وظهورها ونصرها وائتلافها واعتصامها بحبلك واتباعها لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وتولى ذكرنا وتولى أمورنا، اللهم تولى أمورنا. اللهم يا ربي إن الأمة الآن تستنصر وتستغيث بك وتستنجد بك من الأعداء الذين أحاطوا بها من كل جهة وصوب، يريدون أن يستأصلوا هذا الدين الحنيف، تآمروا عليه عربا وعجما، يريدون أن يستأصله ويريدون أن يحلوا محله دين البشر عقائد البشر. اليوم يريدون أن ينفوا كتاب الله ويجعلوا محله حقوق الإنسان، وهم الآن يصرحون بذلك لمن يفهم ولمن لا يفهم، لمن يعقل ولمن لا يعقل، ويتبجحون أمام المجالس العلمية بأقوالهم هذه ولا يخافون ربهم ولا يستحيون من الناس ويريدون أن يرجعوا بنا إلى الردة وإلى الكفر الذي أنقذنا الله تعالى منه. المغرب بلد إسلامي فتح فتحا إسلاميا، فينبغي أن يبقى فيه التوحيد، وينبغي أن يبقى فيه كتاب الله وشرع الله وسنة رسول الله هي الحاكمة وهي المسيطرة وهي المهيمنة، أحب من أحب وكره من كره، رغم أنف الكافرين. اللهم رد بالأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا رب وحبب الإيمان إلى أمرائنا وحكامنا وزعمائنا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من عبادك الراشدين. اللهم يا ربي حبب الإيمان إلى شبابنا وإلى فتياتنا وإلى نسائنا ورجالنا وإلى شيوخنا وأطفالنا وإلى أمتنا قاطبة أجمعين، وكره إليهم عقائد الكافرين من ديمقراطية وحقوق إنسانية واشتراكية ورأسمالية وليبرالية ووطنية وغيرها من هذه المصطلحات الفارغة التي لا تصلح للإسلام ولا للمسلمين، لا تصلح لكم هذه، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اللهم وفق عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينها عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.